سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كعظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز واتل عليهم نبأ إبراهيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبي قومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إن تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قولوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قول أفرأيتم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا فهو يشفين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين